نفع الله بكم. هذا سائل يقول ما حكم الصلاة بين السواري؟ جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نطرد عن هذا أي عن الصلاة بين السواري، فالأصل فيها أنها ينهى عنها. أما إذا ضاق على الناس المسجد فالضرورات لها أحكام، كونهم يفعلون المكروه للحاجة أحرج المكروه تبيحه الحاجة، فإذا كان ثم تنفس فإنهم يبتعدون عن السواري، وإذا كان الأمر فيه ازدحام فلا حرج على من تقدم وصلى بين السواري، والحمد لله على سعة دينه.